الحلقة دي هتبقى مختلفة شوية، هي مش للمراجعة بس، فيها حاجات جديدة ما قلناهاش قبل كده، وبالتحديد في السؤال والنفي. ركز معايا عشان هتعجبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالقواعد. عرفنا إيه هو المضارع التام وبيعبر عن إيه، وتكلمنا في استخدامه وتكوين الجملة والسؤال والنفي، فمش هنعيد الكلام ده هنا تاني. لو ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت بتاعة المضارع التام، أو لو المضارع التام فيه عندك مشكلة، يا ريت تتفرج على حلقة المضارع التام الأول وبعدين ترجع لي، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. يلا بقى نخش على طول. أول حاجة تكوين الجملة في المضارع التام. عرفنا إن إحنا بنكون الجملة في المضارع التام بإن أنا بحط has أو have بعد الفعل، وبنحط الفعل في التصريف الثالث، يعني نقول I have, she has, it has, he has, we have. عرفنا حد كده. تعالى بقى ناخد شوية أمثلة على الكلام ده. I've made a decision. We're going to that mountain. I've made changes for you, Shrek. Think about that. I've lived amongst nature my whole life. But I have always respected your father. My dream has come true, thank you. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. You're the best teacher I've ever had. Thank you. You've already made the choice. Now you have to understand it. حلو كده؟ نصيحة قبل ما نكمل، اوعى في الحلقة دي تفكر ليه الممثل ده قال الجملة دي في المضارع التام مش في زمن تاني، عشان خاطري لو لقيت نفسك بتفكر في الحتة دي وقف ما تفكرش. مش بقولك ما تفكرش عشان خاطر ان انا عايزك تلغي عقلك، لا، انا بالفعل صورت حلقة المقارنة بين المضارع التام والماضي البسيط وشارح لك فيها الكلام كله بالتفصيل، وكمان عامل لك عليها اضافة الفرق بينهم من الافلام، وهتلاقيني في الحلقة بتاعت الافلام دي شارح لك ليه الممثل ده قال الجملة دي في زمن المضارع التام وليه ما تنفعش في زمن غير كده، وليه قالها في الماضي البسيط وليه ما تنفعش في زمن غير كده، فهتشبع تفرقة. فنصيحة ما تلخبطش نفسك النهاردة، حلقة النهاردة ركز ازاي كنا بنكون الجملة وبنسأل وبننفي عليها، زائد كم معلومة جداد اللي اقولك عليهم ان شاء الله. تعالى بقى ندخل على ازاي بنسأل في المضارع التام. قلنا مفيش اسهل من كده، بنشيل has او have بنحطهم في الاول وبنكمل الجملة عادي، يعني مثلا اقول has he slept, have we eaten. تمام، has he slept يعني هل هو نام، have we eaten يعني هل احنا كلنا. تعالى بقى ناخد مثالين على الموضوع ده هوت، وبعد كده نرجع اقول لك على طريقة تانية في السؤال بالمضارع التام مشهورة جدا. Has the committee approved the mission? Why have you met my granddaughter Lizzie? She takes care of me. خلاص كده الطريقة دي؟ الطريقة التانية بقى في السؤال هي مش مختلفة في التركيب، يعني هي هو هتلاقي نفس التركيب، هنحط برضو has أو have في الأول، وبعد كده برضو هنحط الفاعل، وبعد كده هنحط التصريف الثالث للفعل، بس الفرق ان انا قبل ما احط الفعل في التصريف الثالث بحط قبليه كلمة، في كلمة زيادة بزودها في السؤال. الكلمة دي هي ever. ever ليها معاني متعددة في الانجليزي، المعنى اللي يهمنا النهاردة هو في اي وقت. ever بتساوي at any time، في اي وقت. طيب حلو، عرفنا ان انا بحط ever قبل التصريف الثالث بتاع الفعل. السؤال بقى ليه بحط ever؟ ايه الزيادة يعني اللي بتحطها في الجملة؟ ايه اللي بيخليني احط ever؟ ليه الطريقة دي؟ بص يا سيدي، انا لما بحط ever اللي هي في اي وقت، بابا قصدي اقول لك عمرك عملت كذا، هل في اي وقت سابق حصل ان انت عملت كذا؟ ever قلنا بتساوي at any time، يعني بقول لك هل في اي وقت قبل كده حصل عملت كذا، اللي هي بالعاميه المصريه هل عمرك عملت كذا. يعني لو مدرس بيسال التلميذ بيقول له have you done your homework، have you done your homework يعني هل انت عملت الواجب. انما لو قال له have you ever done your homework، have you ever done your homework معناها هل عمرك عملت الواجب، هل في اي وقت قبل كده حصل ان انت عملت الواجب. واضح الفرق؟ تعال بقى نشوف شويه امثله من هوليود على الحته دي. Have you ever been to the Taj Mahal? No. No, I haven't. Come on, let's go. Have you ever been to the Taj Mahal? No. No, I haven't. Come on, let's go. Have you ever seen anything like that before? Have you ever seen anything like that before? Have you ever seen anything more beautiful in your life? Have you ever seen anything more beautiful in your life? حلو كده، فاضل بقى النفي. عرفنا ان النفي سهل جدا، بنحط كلمة not بعد has او have، فبنقول hasn't كذا او haven't كذا. دي سهلة جدا، دي مش محتاجة امثلة، مش هضيع وقتك. في برضو طريقة تانية للنفي ومشهورة جدا. الطريقة دي ما بستخدمش فيها كلمة not، ما بستخدمش not. امال هتتنفي ازاي؟ هي منفية خلقة. ازاي بقى؟ في كلمة اسمها never. Never معناها ما حصلش ولا مرة. معناها ايه؟ معناها ما حصلش ولا مرة، منفية جاهزة مش محتاجة منك اي نفي، فعشان كده مش هنحط not. فتلاقيني مثلا بقول I have never seen him before. I have never seen him before يعني انا عمري ولا مرة قبل كده حصلت ان انا شفته، ما حصلتش ان انا شفته قبل كده. ففي الطريقة دي ما بستخدمش not، بعد has او have بحط never وبكمل الجملة العادي. تعال بقى نشوف شوية امثلة على الحتة دي. I've never been sick before. I've never been sick before. He's your uncle? Oh, honey, it's okay. Him? Uh-uh. I've never seen him before. He's your uncle? Oh, honey, it's okay. Him? Uh-uh. I've never seen him before. I know you, but we've never met. I know you, but we've never met. اتمنى يكون الشرح عجبك وتكون الامثله واضحه. لو في حاجه مش واضحه او في سؤال في دماغك لسه ما جاوبتكش عليه، يا ريت تعرفولي في الكومنتات تحت. واوعى تنسى اتفرج على الفيديو تاني، معاك ورقه وقلم واكتب ملاحظاتك بقى، ووقف نفسك عن التفكير ليه الممثل ده قال الجمله دي في الزمن ده. الحلقه الجايه ان شاء الله هتعرف بالتفصيل الممل، مش ممل قوي يعني. بس يا سيدي ما اطولش عليك، ما تنساش بقى اللايك والشير. شكرا على المشاهده واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.